المظاهرة المتأكدة في الجزائر أن ندخل من المظاهرة المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال والنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.